عن خوف من أمر مستقبل. الحزن حزن على أمر مضى. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والحزن. فإذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم، نسأل الله العافية. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. وهذا من السنن المهجورة، ورحم الله من أحيا السنن. هذه من السنن التي ينبغي أن نحييها لمن يستطيع، لمن يستطيع، ولمن وجد مسجدا يجلس فيه إلى وقت الضحى فليفعل. يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا تضيع. وعن أبي صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى ترم قدماه، أي في قيام الليل. قيل له في ذلك: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن أعلمه الله أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه شكرا لله. وهذا ما ينبغي علينا، إننا لو نظرنا في نعم ربنا علينا لانشغلنا بشكرها. ومع الشكر المزيد والبقاء للنعمة. وعن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما دام وإن قل، ما دام وإن قل، صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها فلانة لامرأة فذكرت من صلاتها، يعني ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا. إن أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. فهذه امرأة من الصحابيات رضوان الله عليهم جميعا كانت تصلي، وذكروا من صلاتها بالليل، وكانت معروفة بذلك رضي الله عنها. فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مه مه، معنى أكفف، مه عليكم بما تطيقون، خذ من العبادة ما تطيقه، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي تنقطعوا عن العمل. والواحد منا فيه ملل وملال، لذلك علينا أن نأخذ أنفسنا بما نستطيع ونطيق حتى لا ننقطع. فالله عز وجل يحب الديمومة في العمل، فنديم العمل ولو قليلا، ونستعين بالله عز وجل على ذلك. وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام.

وبالصلاة ما ياخدش نص ساعة. نص ساعة وقت شريف جدا جدا جدا، من أشرف الأوقات بين الأذان والإقامة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الله أكبر. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وانظر الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وإحنا عايزين إيه من الدنيا إلا الاثنين دول؟ كلنا حولان ندندن، نريد مغفرة الله ورحمته وعفوه، فندندن حول ذلك. إذن وقت نص ساعة بالصلاة، تجلس تصلي ما شاء الله لك، وتجلس تدعو الله تعالى، بعيدا عمن ضيع هذا الوقت وعمن حرم وهو في المسجد بالكلام مع هذا ومناجاة هذا، ويضيع الوقت الشريف. اجلس في هذا الوقت صلي لله، واجلس وادعو ربك سبحانه وتعالى، وادعو عند الأذان والإقامة. عند الأذان والإقامة أيضا الدعاء يستجاب. وكان الإمام أحمد عند الإقامة يرفع يديه يدعو عند الإقامة، وإحنا مفرطين في خير ياما، مفرطين في خير كتير. إذن هذا الخير لا نضيعه من أنفسنا. كان قيس ابن عمرو الملائي أظن هو كان حدادا، فكان وهو يعمل إذا قال المؤذن الله أكبر والمطرقة هكذا لا ينزلها، يقول حضر وقت الصلاة، مش يضرب كمل، يقول حضر وقت الصلاة فيتركها من يده. وكان السلف هكذا يعظمون أمر الصلاة، ويعظمون هذه الأوقات الشريفة، ويحرصون عليها، لا يضيعونها من أنفسهم رضوان الله عليهم. ما تبقى من آثار في هذا الباب نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، الذي هو سبب آخر، وهو التقليل من الدنيا. نقلل من الدنيا ما استطعنا، نقلل من الدنيا ما استطعنا. والكفاية تختلف باختلاف الزمان والمكان، لكن إن وجدت الله قد كفاك، أوسع عليك، فحاول أن تقلل، وألا يرتبط قلبك بالدنيا. وهذا يحتاج إلى تفصيل يفصله إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بما ذكرناه، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا حسن القيام بين يديه، وأن يرزقنا قيام الليل والخشوع في الصلاة، وأن تكون الصلاة لنا روضة وقرة عين وراحة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.